بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عند قول ابن أبي العز رحمه الله: فإن قيل إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله فكيف ننكره ونكرهه؟ هذا المقطع من كلام ابن القيم رحمه الله، وهو سؤال يرد عند الجبرية الذين يفهمون من الإيمان بالقدر عدم الالتزام بالشرع، يعني يضربون الشرع بالقدر، وهذا يدل على سوء مذهب الجبرية. ولهذا السلف رضوان الله عليهم يرون أن مذهب الجبرية أشر وأسوأ من مذهب القدرية. فالقدرية نشأت قبل الجبرية، القدرية ظهرت تقريبا في المئة الأولى، ولهذا ظهرت في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، والصحابة أنكروها، وممن أنكرها ابن عمر رضي الله عنه وابن عباس وغيرهم. والجبرية ظهرت على يد جهم بن صفوان، فإن الإشكال في القدر عند الفرق كان على مذهب السلف ونفات القدر، ولهذا أكثر كلام السلف كان في ذم نفي القدر والكلام على نفات القدر. فلما ظهر جهم بن صفوان هو أول من قال بالجبر، يعني جهم بن صفوان تميز في هذه المرحلة بأنه قال بالتعطيل وبالجبر، ثم تبنى مسألة الجبر بعده الأشعرية الذين هم جبرية متوسطة كما يصرحون. فالجبرية إذن أولهم كان الجهم بن صفوان والجهمية الأولى، ثم بعد ذلك أخذ الأشعرية، أخذوا مذهب الجهمية لكن ليس بذات الغلو الذي عند الجهمية. فالجهمية الأوائل ينكرون أن يكون للإنسان أي تأثير ولو كان اسميا، فإنهم يرون أنه كالريشة في مهب الريح وأنه لا تأثير له إطلاقا، وإنما الفعل كله لله عز وجل سواء كان حسنا أو قبيحا. والأشعرية بعد ذلك قالوا لا، العبد مكتسب لكن كسبه هذا هو مشاركة في الفعل لا تنهض وحدها في القيام بالفعل. ولهذا يقول الرازي، يقول أن الإنسان مجبور في صورة مختار، ويقول الإيجي في المواقف، يقول الجبرية نوعان: جبرية خالصة وهم الجهمية، وجبرية متوسطة وهم أصحابنا. وحقيقة الكسب الأشعري هو أن العبد ليس له من الفعل إلا أمران: الأمر الأول أنه محل لفعل الله عز وجل، والأمر الثاني هو المشاركة في الفعل ليس على سبيل للنهوض به، بمعنى أنه العبد لا يمكن في هذه المشاركة في الفعل أن يكون فاعلا. ولهذا البغدادي صاحب الفرق بين الفرق له كتاب اسمه أصول الدين، يشبه المسألة بصخرة كبيرة يحملها رجل قوي ويشارك معه صبي بوضع يديه عليها، فهذا الصبي لا يقال أنه ليس مشاركا، هو مشارك في الحمل، لكن لو أن الكبير تركها لسقطت، ما استطاع الصغير أن يحملها، هذا الصبي الصغير ما استطاع أن يحملها. لكن في نفس الوقت لا يقال بأن الصبي الصغير هذا لم يكن له دور في العمل، لكنه دور محدود وضعيف جدا، ولهذا يقولون له اسم الفعل وليس فاعلا، وهذا هو حقيقة الجبر. فهذا السؤال المطروح هو سؤال الجبرية، فإنهم يقولون إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره، يعني إذا نحن نقول بأن الكفر حصل بقضاء الله وقدره، وهذه مقدمة صحيحة، نعم لا يمكن أن يحصل الكفر والذنوب والمعاصي وسائر الشرور إلا بقضاء الله وقدره. ثم يقول: ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله. نعم نحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله، لكن المقصود بأن نرضى بقضاء الله يعني المقصود بها المصائب وليس المقصود بها الذنوب والمعاصي، لأن المصيبة ليس للعبد فيها اختيار، لكن الذنب والمعصية ومنه الكفر العبد اختاره. قالوا: فكيف ننكره ونكرهه؟ ولهذا الجواب أصح الأجوبة الثلاثة التي ذكرها، هو أنه لا يصح أن يقال نحن مأمورون بالرضا والمحبة لكل ما قضاه الله وقدره، فإن ما قضاه الله وقدره منه مأمورات الرضا بها ومحبتها، ومنه مصائب ليس للعبد فيها اختيار يجب الصبر عليها، والرضا يعتبر منزلة عالية وهي مستحبة على الصحيح. وأما ما قضاه الله وقدره من أمور الشرك والكفر والبدع فهذا حصل بأمر الله عز وجل الكوني، ونحن لا يجوز لنا أن نرضى بذلك. نقول حتى لو أن الله عز وجل قضاه وقدره، نقول نعم فإن الله قضاه وقدره ونهى عنه، فهو قضاه وقدره على سبيل الابتلاء ونهى عنه على سبيل التشريع، والواجب في الطاعة واتباع الأمر والنهي، وأما التقدير العام الكوني فإنه يحصل على سبيل الابتلاء. هذه الوجوه الثلاثة وصحها هذا الوجه، لكن في بعض الوجوه هي محل إشكال نحتاج أن ندقق فيها الآن. تفضل اقرأه ونعلق عليها إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين. قال الشارح رحمه الله: فإن قيل إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله فكيف ننكره ونكرهه؟ فالجواب أن يقال: أولا، نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدره، ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة، بل من المقضي ما يرضى به ومنه ما يسخط ويمقت، كما لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه، بل من القضاء ما يسخط، كما أن من الأعيان المقضية ما يغضب عليه ويمقت ويلعن ويذم. نعم، هذا هو التحقيق في هذه المسألة، وهذا هو الذي صدره المؤلف، وهذا هو الصحيح. نعم. قال: ويقال ثان هنا أمران: قضاء الله هو فعل قائم بذات الله تعالى، ومقضي وهو المفعول المنفصل عنه، فالقضاء كله خير وعدل وحكمة نرضى به كله، والمقضي قسمان، منه ما يرضى به ومنه ما لا يرضى به. نعم، هذا الجواب الثاني مبني على الفرق بين الفعل والمفعول، وهذا الجواب له معنى صحيح، فنحن نرضى بأفعال الله سبحانه وتعالى باعتبار أنها من صفاته سبحانه وتعالى، لكن المفعول يعني الناتج عن فعله وهو المقضي، فإنه إذا كان أمرا أو نهيا فإنه يجب علينا الالتزام به، إذا كان أمرا يجب علينا الرضا به، أو كان مصيبة، وإذا كان منهي عنه فإنه لا يرضى به. فهو يعود إلى الوجه الأول، لكن الوجه الأول أتم وصح. نعم. قال رحمه الله: ويقال ثالثا: القضاء له وجهان، أحدهما تعلقه بالرب تعالى ونسبته إليه، فمن هذا الوجه يرضى به، والوجه الثاني تعلقه بالعبد ونسبته إليه، فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يرضى به وإلى ما لا يرضى به. مثال ذلك قتل النفس، له اعتباران: فمن حيث قدره الله وقضاه وكتبه وشاءه وجعله أجلا للمقتول ونهاية لعمره نرضى به، ومن حيث صدر من القاتل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله نسخطه ولا نرضى به. نعم، هذا القول قائم على التفريق بين القضاء المتعلق بالله سبحانه وتعالى والقضاء المتعلق بالعبد، لكن السؤال هنا المطروح: إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره، الكفر هو من فعل العبد، ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله وقدره، وبناء على هذا فهذا الوجه لا يجيب على السؤال بشكل دقيق، ولهذا أقوى الوجوه هذه الثلاثة هو الوجه الأول، وهو أن نقول بأننا لا نرضى بكل ما قضاه الله عز وجل وقدره، فإن ما قضاه الله عز وجل وقدره إذا كان مأمور به فيجب علينا الرضا به واتباع ما أمر الله عز وجل به، وإذا كان مصيبة فإنه يجب علينا الصبر والرضا مستحب، وأما إذا كان مما نهى الله عز وجل عنه وقضاه وقدره فإنه لا يجب علينا ذلك، بل إنه يجب علينا أن نعارض هذا القدر، وهذه المعارضة هي بقضاء الله وقدره، فالله قضى وقدر وجود الكفار واليهود والنصارى والملحدين، وأمر بجهادهم، وأمر بالدفاع عن الدين، وأمر بالرد عليهم وبيان باطلهم، وهكذا المعاصي والذنوب كما أن الله عز وجل قضاها وقدرها، إلا أن الله عز وجل شرع العقوبات عليها، فشرع الحدود وشرع ما يأمر الله سبحانه وتعالى به من إقامة هذه الحدود على ما قضاه وقدره. الآن ننتقل إلى مسألة أخرى سبقا أشرنا إليها سابقا، وهي مسألة الخوض في القدر والتعمق في القدر. وقلنا أن التعمق في القدر، أولا قلنا أن الإيمان بالقدر هو أصل من أصول الإيمان وركن من أركانه، فإذا كان أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الإيمان فهذا يدل على أن الإيمان بالقدر من أعظم معالم الإسلام، وحينئذ فالخوض فيه ومعرفة أحكامه هو تحقيق لأصول الإسلام، لكن الخوض فيه هنا بمعنى معرفة أحكام الشرع كما أرادها الله سبحانه وتعالى، لكن ما ورد من النهي عن الخوض في القدر مثل حديث ابن مسعود: إذا ذكر القدر فأمسكوا. طيب كيف يأمرنا بالإمساك عن القدر وهو ركن من أركان الإيمان؟ وأيضا ما جاء في حديث ابن عباس: إن أمر هذه الأمة لا يزال مقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. طيب كيف ينهانا عن الكلام في القدر وهو أصل من أصول الإيمان؟ أجاب عنه العلماء بثلاثة أجوبة سبقا أشرنا إليها، وهي أولا أن يكون المراد بالخوض في القدر هنا المذموم هو المعارضة بين النصوص، أن يعارض الإنسان بين نصوص القدر والشرع مثلا، أو يعارض بين نصوص الإرادة الكونية والإرادة القدرية، وأيضا المعارضة بالعقل، كل أنواع المعارضات للنصوص داخلة في هذا الخوض المذموم. أيضا من صور ذم الخوض في القدر الخوض بنية سيئة مثل القدح في عدل الله سبحانه وتعالى، أو الخوض في سر من أسرار القدر يعني مثل أسرار الحكمة، وهذه سبق الإشارة إليها وبيان ما فيها من المسائل. إذن لا ينبغي أن يفهم من النهي عن الخوض في القدر أن يكون النهي عن القدر الذي هو أصل من أصول الإيمان، لأنه الأصل من أصول الإيمان يجب العلم به وليس ترك الكلام فيه. أشار طبعا هنا في هذا المقطع الذي سنقرأه إن شاء الله أشار إلى مسألة مهمة، وهي الوسوسة وما يحصل للإنسان من الوساوس التي تقع في قلبه من الشيطان فيما يتعلق بالقدر أو فيما يتعلق بالله عز وجل أو البعث أو نحو ذلك. فهذه الوساوس هي من الشيطان، والعبد ليس معاقب بما يلقيه الشيطان في قلبه، لكنه يعاقب إذا صدقه وأيقن به والعياذ بالله، لكن إذا دافعه وقاومه فإن هذه المدافعة والمقاومة هي صريح الإيمان كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى. تفضل. قال رحمه الله: وقوله التعمق هو النظر في ذلك ذريعة الخذلان إلى آخره. التعمق هو المبالغة في طلب الشيء، والمعنى أن المبالغة في طلب القدر والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلان. الذريعة الوسيلة، والذريعة والدرجة والسلم وتقارب المعنى، وكذلك الخذلان والحرمان والطغيان. وتقارب المعنى أيضا، ولكن الخذلان في مقابلة النصر، والحرمان في مقابلة الظفر، والطغيان في مقابلة الاستقامة. وقوله فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه: إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. رواه مسلم. الإشارة بقوله ذاك صريح الإيمان إلى تعاظمهم أن يتكلموا به. نعم، يعني صريح الإيمان ليست هي الوساوس، لأن الوساوس من الشيطان، يعني ليس مجرد، في بعض الناس يفهم أنه صريح الإيمان يعني الوساوس التي قذفت في قلبه على أساس أن الشيطان يحاول أن يزيغه عن دينه. لا، المقصود بصريح الإيمان هو مقاومة هذه الوساوس والرفض وعدم الإصغاء إليها والانشغال بها. ثم إن الوسواس ينبغي ندرك على أنه نوعان. النوع الأول نوع عائد إلى الشيطان، يعني يكون بإلقاء الشيطان في النفس، وهذا معروف. ونوع منه مرضي ناتج من نفس الإنسان، وهذا النوع المرضي له أسباب يعني يتكلمون عنها في الطب النفسي. وهذا الوسواس الذي يقع في نفس الإنسان لا يضر الإنسان لأنه ليس عملا اختياريا، لكن ينبغي عليه أن يعالج نفسه. والآن في الطب النفسي الحديث في طرق للمعالجة، سواء بالعلاج السلوكي، وأحيانا إذا كان هناك مشكلة عضوية ذات أثر على النفس فإنهم يعطونه عقاقير يعالج بها نفسه. ويضاف إلى هذا الرقى، بين الرقى والدعاء وأنواع الأسباب الشرعية التي تزيل الأمراض وتزيل الوساوس تدخل في هذا الباب. فسواء كانت الوساوس من الشيطان أو كانت مرضية، طبعا إذا كانت مرضية فإن الشيطان يستغلها، فإنه لا ينبغي أن يظن أن مجرد وقوع هذه الوساوس في نفسه أنه كفر وارتد. ولهذا كثير من الناس لماذا يحصل عنده الخوف لما تحصل عنده هذه الوساوس؟ يظن أنه بمجرد ما وقعت في نفسه هذه الوساوس وقعت منه الردة، وأنه من الكافرين، وأنه لو كان مؤمنا ما وقعت في قلبه. هذا غير صحيح، وإنما يجب عليه أن يدافعها، وأن يدافعها بطرق كثيرة، منها أن يصرف فكره عنها، ومنها أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومنها أن يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ومنها أن يشهد شهادة التوحيد، ومنها أن لا يفكر وأن لا يصغي إليها. هذه المدافعة وهذا العمل هو صريح الإيمان. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ولمسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال: تلك محض الإيمان. وهو بمعنى حديث أبي هريرة: فإن وسوسة النفس أو مدافعة وسواسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين، فمدافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها صريح الإيمان ومحض الإيمان. هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، ثم خلف من بعدهم خلف سودوا الأوراق بتلك الوساوس التي هي شكوك وشبه بل وسودوا القلوب وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. ولذلك أطنب الشيخ رحمه الله في ذم الخوض في الكلام في القدر والفحص عنه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصب. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر قال فكه أنما تفقع في وجهه حب الرمان من الغضب قال فقال ما لكم تضربون كتاب الله بعضهم ببعض بهذا هلك من كان قبلكم قال فما غضبت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهده بما غضبت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده. ورواه ابن ماجه أيضا. وقال تعالى فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. الخلاق النصيب. قال تعالى وما له في الآخرة من خلاق أي استمتعتم بنصيبكم من الدنيا كما استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم وخضتم كالذي خاضوا أي كالخوض الذي خاضوه أو كالفوج أو الصنف أو الجيل الذي خاضوا. نعم يقول هذه طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، يقصد الإيمان بالقدر والإيمان بأصول القدر واتباع الكتاب والسنة فيما يتعلق بما أخبر الله سبحانه وتعالى به من أخبار القدر، وأيضا الالتزام بالعمل والشرع الذي أمر الله عز وجل الالتزام به، وعدم المعارضة بين القدر والشرع، ومواجهة ومقاومة الوساوس الشيطانية التي تقع في النفس. يقول ثم خلف من بعدهم خلف. الخلف والخلف دائما يطلق على الخلف السيء، ويقصد بهم هنا أهل البدع، يقصد بهم القدرية والجبرية في باب القدر. قال سودوا الأوراق بتلك الوساوس، يقصد الشبهات التي آثاروها والآراء التي طرحوها والاستدلالات الفاسدة التي جاءوا بها والمقالات الباطلة التي سودوا بها الكتب، هذه كلها من الوساوس المذمومة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإصغاء إليها. وتحويل مسألة الغيب والقدر وهو سر الله عز وجل إلى مادة للخصومات والجدل هذا مذموم، لأن جنس الجدل أصلا مذموم، والمقصود بالجدل المذموم هو الجدل الذي يكون على سبيل التغلب على الخصم، أو يكون الغاية من الجدل هو الاعتراض على أدلة الخصم. لكن الجدل الذي يكون المقصود به إقامة الشرع والذي يكون المقصود به الدفاع عن الشرع فهذا مطلوب إذا كان نافعا، ولهذا الله عز وجل أمر بمجادلة أهل الكتاب وجعل المجادلة أحد طرق الدعوة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لكن دائما قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. التي هي أحسن هنا تشمل أسلوب الجدل وتشمل موضوع الجدل، فأسلوبه يجب أن يكون بالتي هي أحسن، فيكون الجدل متضمن للدعوة، وموضوع الجدل أن لا تتحول القضايا الشرعية إلى موطن جدل، وإنما الجدل لإقامة الحق ونصرته. فإذا لم تكن هناك إمكانية لإقامة الحق فإنه لا يجوز المشاركة فيها، ولا يكون هذا جدلا بالتي هي أحسن. ولهذا نجد أنه أول ما ظهرت مظاهر الخصومات والجدل في زمن الدولة العباسية لما دخلت الفلسفة وترجمت اعتزلها أهل الحديث وأهل السنة، وما كان يدخل في مثل هذه إلا أشخاص ليس لهم معرفة بأحكام الشريعة، وهم الذين خرجت منهم الفرق الضالة المعتزلة والأهل الكلام. كان في زمن الدولة العباسية مناظرات تعقد وجلسات، وكان بعضهم ألحنوا من بعض في الحجة، لكن منهاج أهل الحديث وأهل السنة في طلب العلم كان في معزل عن هذا كله، كان اشتغالا بالحديث والسنة وجمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير القرآن وجمع أثار الصحابة والتدين لله عز وجل بها، هذا هو الدين. أما هذه الخصومات فإنها لم تخرج من مشكات السنة ولا من مشكات أهل العلم الذين أخذوا هذا العلم عن أتباع التابعين وعن التابعين وعن الصحابة الذين أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو ذكر إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، يعني المقصود به الشخص الذي يخاصم ويداعي في الباطل. وذكر الحديث حديث الكلام في القدر، قال ما لكم تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وهذا ما سبق الإشارة إليه عن سبب النهي عن الخوض في القدر. وذكر آية التوبة قال فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. فعندنا الآن أمران، الأمر الأول الاستمتاع والأمر الثاني الخوض. المقصود بالاستمتاع يعني الشهوات المحرمة، والمقصود بالخوض يعني الشبهات الباطلة. فإذا وجدتم كلمة الخوض في القرآن فإنما يقصد به الكلام في الشبهات الباطلة. وأما الاستمتاع فالمقصود به الاستمتاع المتعلق بالرغبة والشهوة، وجعل ذلك من صفات المشركين. وهذا الكلام أغلبه مأخوذ من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. وابن تيمية لما ذكر هذه الآية بنى عليها أن مشابهة المشركين قد يكون في أمور الشهوات وقد يكون في أمور الشبهات. ولا تزال الأمة مفتونة، يعني مما قضاه الله عز وجل وقدره على هذه الأمة متابعة اليهود والنصارى، لقوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل: يا رسول الله، اليهود والنصارى، قال: فمن؟ يعني من غيرهم؟ فهذه البلوى إلى الآن موجودة. ولهذا نلاحظ في وقتنا المعاصر الآن نجد أن كثير من الناس يتابع المشركين في أمور المتعة، استمتعوا بما استمتع به، حتى إلى درجة تقليدهم في اللباس والشكل، بل حول الإعلام كثير من الأمور التي كانت مستقذرة في الطبع البشري حولها إلى زينة وجمال، وحسن ذلك للناس، وأخرج الرجال والنساء عراه، مع أن الناس يتزينون باللباس، التعري نوع من التشويه للخلقة وليس تزيينا لها، لكن وصل بهم الحال إلى درجة التشبه معهم في العري، بل وصل الحد لمتابعتهم فيما يتعلق بالعمليات التجميلية، حتى أن كثير من النساء دمرت جسدها ودمرت نفسها، بل خالفت العقل البشري الطبيعي في مقاييس الجمال الطبيعي. كل ذلك متابعة لأهل الكتاب ومتابعة لليهود والنصارى. وأما الخوف فهو متابعتهم في المذاهب الفكرية، مثل الذين يشابهونهم في العلمانية والديمقراطية والليبرالية، أو يشابهونهم في النسوية والأفكار المنحرفة، هذه كلها داخل ضمن التشبه بالكفار والتبعية، هذه التي يسمونها في العصر الحديث التبعية. فالتبعية هي التشبه بالكفار من اليهود والنصارى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لأن فساد الدين إما في العمل وإما في الاعتقاد، فالأول من جهة الشهوات والثاني من جهة الشبهات. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذن أمتي مآخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: فارس والروم. قال: فمن الناس إلا أولئك. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان من أمتي من يصنع ذلك. وأن بني إسرائيل تفرقوا على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي. ولهذا الآن في العصر الحديث، يعني كل ما حصلت صرعة أو ما يسمونه بالموضة أو نحو ذلك، وجد في الأمة من يشابههم ويقلدهم، حتى في الملابس الممزقة والملابس الساقطة وغيرها مما ينفر منه النفوس. هنا ذكر الشهوات والشبهات فيما يتعلق بأقبح أنواع الشبهات، وهو أن يأتي الإنسان أمه علانية والعياذ بالله. ولهذا الغرب اليوم انتشر لديهم زين المحارم مثلا، بل انتشر لديهم ما هو أسوأ من ذلك، وهو ما يسمى بالمثلية، اللي هو اللوطية، إلى درجة تحولت إلى مذهب ومقنن، يحارب كل من يرفضه ويرى أنه مخالف للفطرة، مع أنه إلى زمن قريب كانت جمعية الأطباء النفسيين يعتبرون أن ميل الرجل للرجل والمرأة إلى المرأة هو نوع من مخالفة الفطرة والطبيعة البشرية، وأن هذا انحراف عنها. ثم مع الضغط السياسي لمنظمات المثليين هؤلاء حذفوا هذا وجعلوها أمرا طبيعيا. والذي يحصل هو أن اليهود هم الذين يحركون هؤلاء جميعا. اليهود اليوم في العالم يملكون أداتين من أدوات القوة: الأداة الأولى الإعلام، والأداة الثانية المال، التي يتشكل منها وسائل الضغط على أي صاحب قرار، سواء تعليمي أو علمي أو سياسي أو اقتصادي، حتى ينفذ كثير من الأشياء التي هم يريدونها. فهم الذين وراء هذه الفتن. لا يعني هذا أنهم لا يقف معهم بعض النصارى والملحدين والفاسدين المنتسبين إلى العروبة والإسلام. والأمر الثاني الذي هو مسألة التفرق. مسألة التفرق، حديث الافتراق هو عن جمع من الصحابة، وهو لا يخلو من ضعف في كل رواية من رواياته، لكن مجموع هذه الروايات تدل على أن له أصل. وأما ما يتعلق بقضية التفرق فإنها قضية منصوص عليها في كتاب الله عز وجل، يعني ذم التفرق والاختلاف في الدين منصوص عليه في كتاب الله وهو قطعي، ومنصوص أيضا عليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فذم الفرق لا يفتقر إلى حديث الافتراق فقط، وإنما حديث الافتراق هو أحد هذه الأحاديث، لكن مسألة ذم الافتراق هو أكبر من حديث الافتراق، لأنه أصل مقرر في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصل قطعي. والافتراق هنا نابع عن الشبهات. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفرقت اليهود على 71 فرقة، أو قال 72 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين تفترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر، وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع. وقوله: فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع. ولهذا لم يحكي الله سبحانه عن أمة نبي صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربها. ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها، بل انقادت وسلمت وأذعنت، وما عرفت من الحكمة عرفته، وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفته، ولا جعلت ذلك من شأنها، وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك، كما في الإنجيل: يا بني إسرائيل لا تقولوا لما أمر ربنا، ولكن قولوا بما أمر ربنا. ولهذا كان سلف هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولا ومعارف وعلوما لا تسأل نبيها لما أمر الله بكذا، ولما نهى عن كذا، ولما قدر كذا، ولما فعل كذا، لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام، وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم. نعم، يريد هنا أن يبين أحد الأسباب التي كانت سبب في نهي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عن الخوض في القدر، وهي السؤال عن أسرار الحكم. قال: فمن سأل لما فعل، يعني لما فعل ذلك. طبعا هنا السؤال ليس المقصود به الانتفاع، وإنما هو سؤال عن حكمة فعل الرب، وهذا ليس للعبد، فإن الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار. فمن سأل بهذه الطريقة يتطلب حكمة الخلق والأمر في كل أمر على التفصيل، فإن هذا لا شك أنه مذموم، لأن العبودية لله عز وجل مبنية على التسليم، والسؤال عن تفاصيل الحكمة في الأمر والنهي والخلق والمناقشة فيها تتعارض مع مبدأ التسليم. ولهذا نقل أنه جاء في الإنجيل عيسى قال لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل لا تقولوا لما أمر ربنا، ولكن قولوا بما أمر. هناك فرق بين الصياغتين. بما أمر يقصد به السؤال عن الأمر للعمل، ويقوله لما أمر هو نوع من السؤال الذي يتضمن المساءلة والتحقيق، وهذا ليس للعبد أن يسأل ربه سبحانه وتعالى لما أمر، لكن عليه أن يسأل بما أمر حتى يعبد وحتى يعمل العمل لله سبحانه وتعالى. ولهذا العبودية قائمة على التسليم والتعظيم، فالتسليم معناه الخضوع لأمر الله سبحانه وتعالى والخضوع لأسمائه وصفاته ونحو ذلك، فهذا هو معنى التسليم، وهو من حقائق العبودية. ويدخل في العبودية أيضا التعظيم لله عز وجل، والتعظيم لله سبحانه وتعالى يبتدئ من التصديق إلى العمل، وله 6 مراتب أشار لها المصنف هنا في قوله: فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به، فهذه مرتبة، ثم العزم الجازم على امتثاله، وهذه إرادة جازمة، ثم المسارعة إليه والمبادرة به، فالمسارعة نوع من التعظيم، لأن المسارعة تدل على حرص الإنسان على تنفيذ الأمر، ولهذا يقول الله عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. قال: ثم بذل الجهد والنصح في الإتيان به على أكمل الوجوه، فأما بذل الجهد فيقصد به العمل، وبذل النصح يقصد به الصدق والإخلاص. قال: ثم فعله لكونه مأمورا به، يعني خضوعا لأمر الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو مبنى العبودية، وليس من العبودية السؤال عن تفاصيل الحكم ونحو ذلك، مما يتضمن نوع من الاعتراف ونوع من المحاسبة لصاحب الأمر والنهي، وهو الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به، ثم العزم الجازم على امتثاله، ثم المسارعة إليه والمبادرة به القواطع والموانع، ثم بذل الجهد والنصح في الإتيان به على أكمل الوجوه، ثم فعله لكونه مأمورا، بحيث لا يتوقف الإتيان به على معرفة حكمته، فإن ظهرت له فعله وإلا عطله، فإن هذا ينافي الانقياد ويقدح في الامتثال. نعم، لا يتوقف الفعل على معرفة الحكمة، وإنما إذا ثبت أن الله أمر بالشيء ونهى عن شيء فإنه يجب الامتثال، عرف حكمته أو لم يعرف حكمته، وهذا مقتضى العبودية. نعم، قال قرطبي ناقلا عن ابن عبد البر: فمن سأل مستفهما راغبا في العلم ونفي الجهل عن نفسه باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه فلا بأس به، فشفاء العي السؤال. ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره. قال ابن العربي رحمه الله: الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة وإيضاح سبل النظر وتحصيل مقدمات الاجتهاد وإعداد الآلة المعينة على الاستمداد. قال: فإن عرضت نازلة أتيت من بابها ونشدت من مظانها والله يفتح وجه الصواب فيها، انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: من حسن السلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه الترمذي وغيره. نعم، هذا سبق أن أشرنا إليه لما قرأنا نص الطحاوي، وقلنا أن السؤال كما قال الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولكمال حكمته وعدله قلنا أن السؤال العقدي نوعان: نوع على سبيل العلم فهذا مطلوب، لهذا كان الصحابة يسألون ويستفتون، ونوع على سبيل التعنت، فالذي على سبيل التعنت هو المنهي عنها المذموم. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب، ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له بين له الصواب ليرجع إليه، وهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته وعدله لا لمجرد قهره وقدرته كما يقول جهم وأتباعه، وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قول الشيخ: ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل له. نعم، لا شك أن رد الكتاب هو كفر، لكن ليس كل من وقع في الكفر يكفر، وإنما لابد من معرفة شروط التكفير وانتفاء الموانع حتى يكون هناك حكم على المعين بالكفر. ومسألة هذه الشروط وانتفاء الموانع مثل الجهل والتأول والإكراه وضوابط هذه المسألة سيأتي الإشارة إليها عند الكلام على مسألة التكفير بإذن الله تعالى. نعم، أحسن الله عليكم. قال الطحاوي رحمه الله: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. هذا القول من الطحاوي فيه عدة أشياء، منها درجة الراسخين في العلم وهم الذين بلغوا المستوى العالي من معرفة أحكام الله سبحانه وتعالى ومعرفة أوامره ونواهيه ومعرفة كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والراسخ في العلم هو الذي ثبتت قدمه وفهم مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم وعرف مقاصد الكتاب ومقاصد السنة، هذا هو الراسخ في العلم. ولا يكون راسخا في العلم إلا إذا كان على السنة، لأن البدعة ليس فيها رسوخ بوجه من الوجوه، فالرسوخ في العلم شيء ومعرفة الأحكام شيء آخر، فإن الرسوخ في العلم فيه زيادة على معرفة الأحكام، وهو أن تؤثر هذه المعرفة في أخلاقه وعلمه وعمله، ولهذا سمي راسخا. الرسوخ هو الشيء الذي لا يزال، لما تقول جبل راسخ لأن له جذور ممتدة في الأرض، لكن الشيء غير راسخ هو الذي لا جذور له، بمجرد أي تأثير يزول مباشرة، فهو يتضمن معنى اليقين. والإمامة في الدين لا يمكن تحصيلها إلا بالصبر واليقين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ثم قال أن العلم نوعان، وهذا سبق الإشارة إليه، الذي هو علم موجود وعلم مفقود. العلم الموجود هو علم الشريعة، موجود بين أيدينا في القرآن والسنة، والعلم المفقود هو علم الغيب. فالواجب في العلم الموجود هو الإيمان والقبول وترك طلب العلم المفقود الذي هو الغيب، فإنه إذا أنكره كفر، وإن ادعى العلم به كفر وهو من الغيب، ولهذا ينبغي عليه أن يتركه لأنه لا سبيل الوصول إليه. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: قال الشارح رحمه الله: الإشارة بقوله فهذا إلى ما تقدم ذكره مما يجب اعتقاده والعمل به مما جاءت به الشريعة، وقوله وهي درجة الراسخين في العلم، أي علم ما جاء به الرسول جملة وتفصيلا ونفيا وإثباتا، ويعني بالعلم المفقود علم القدر الذي طواه الله عن أنامه ونهاهم عن مرامه، ويعني بالعلم الموجود علم الشريعة أصولها وفروعها. فمن أنكر شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كان من الكافرين، ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، الآية. وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ولا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمها ولا من جهلنا انتفاء حكمته. ألا ترى أن خفاء حكمة الله علينا في خلق الحيات والعقارب والفأر والحشرات التي لا يعلم منها إلا المضرة لم ينف أن يكون الله تعالى خالقا لها؟ ولا يلزم أن لا يكون فيها حكمة خفيت علينا، لأن عدم العلم لا يكون علما بالمعدوم. نعم، كل خلق أو أمر أو نهي فإن له حكمة بالغة في نفس الأمر، لكن قد يعلمها العبد وقد لا يعلمها، وما يعلمه من حكمة الله أقل بكثير مما لا يعلمه. ولهذا ينبغي عليه أن يشتغل بالتسليم والتعظيم لله سبحانه وتعالى. وعدم علمنا بكل حكم الله عز وجل لا يعني أنه ليس لله حكم فيها، يعني كون الإنسان يجهل حكمة الله عز وجل في خلقه أو أمره فإنه لا يعني أنه لا حكمة فيه. وبالمناسبة الحكم المراد بها هنا هي المقاصد، فإن الحكمة مراد بها المقصد، فالمقاصد من خلقه والمقاصد من أمره هناك مقاصد منصوص عليها، وهناك مقاصد مستنبطة وهي صحيحة، وهناك كثير مما خلق سبحانه وتعالى ومما شرع لا يعلمه الإنسان، وإنما عليه التسليم والانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.